வந்து السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه الخير اخر نريد تفصيلا دقيقا اذا كان سيره في طلب العلم سبق ان اتت اسئله كثيره مثل هذا لا ارغب ان اتحدث عن نفسي ولكن لو ان السائل سؤالا مخصصا ممكن ان اجيبه اما ان اسال تفصيلا دقيقا كيف كانت سيرتك في طلب العلم فهذا يصعب الجواب عنه مع ان بعض الاخوه اخرج كتابا بسبب اسئلته دائما يسالني عن بعض الاسئله فاذا هو يجمع فجمع صفحات وهي مطبوعه وموجوده صفحات من نهايه العنوان ممكن ان ارجع اليها لكن أنا أشير إشارة مهمة أنني كنت أعتمد كثيرا على الحفظ والفهم في جميع الفنون ما كنت أقتصر على فن معين أحرص إلى الآن على كل الفنون مذهب ولله الحمد والفضل أحفظ جميع مذاهب الأئمة الأربعة بتفاصيلها أحفظ الفقه الحنبلي زاد المستقنع وقد أحفظ عمدة الفقه أيضا وأحفظ في فقه الشافعي متن أبي شجاع فقه المالكي من مختصر خليل فقه الحنفي الهداية أحرص كل الشرص على حفظ المذاهب الأربعة في أدلتها أيضا وقد أحفظ أيضا شيء كثيرا من الأوجه حتى في المذهب الواحد وقد أعرف الراجح من المرجوح حتى في المذهب الشافعي الحنفي المالكي فما كنت أقتصر على فن معين صحيح أن الناس قد مثلا يكثروا لي بالتخصص في علم الحديث لكن هذه رؤيتهم لما كنت أحرص بالذات على فن معين نحرص على كل الفنون حتى النحو كنا نحرص عليه حرصا شديدا حفظ الأجرومية ثم انتقلنا على حفظ الملحد ثم حفظ البيت بن مالك فما كنا نقتصر على فن معين من الفنون وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر أبدأ بما هو الأهم فالحازم الفاني في مجلس فإنما يدخل بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني وكبداية كنا نحفظ الأربع النووية ثم حفظنا عمد الأحكام ثم حفظنا بلوغ المرام ثم حفظنا المنتقى لأبي البركات ثم انتقلنا للبخاري ثم مسلم وهلما جرى كنا نحفظ كل الحفظ على الحفظ مع الفهم ما كنا نقصد على مجرد الحفظ مثل كمبيوتر طبعا في ورقة يقول ورقة ما هي لا كنا نحرص على الفهم وعلى الاستنباط وعلى معرفة الراجح من المرجوح لذلك نحن نتجرد لمعرفة الدليل سواء كان الدليل مع علامة الأربعة أو مع ابن حزم أو مع غير ابن حزم نتوجه إليه فنحن نبحث عن الحق لكن هؤلاء كالدليل للوصول إلى الصواب وعلى كل الحديث عن ذلك يطول وربما في المستقبل نتحدث عن ذلك لكن أرى أن الإنسان يعني يأخذها الشيطان ويتلاعب به إن شاء الله جل وعلا يعافينا من ذلك أو يعجب بذلك أو أن الناس يعتقدون أنه يثني على نفسه من ذلك في عافية وفي سلامة فلا داعي لذلك لكن الذي أصيب الأخوة الجد والاجتهاد فقد كنا نحرص كل الحرص على الجد والاجتهاد حتى لا زمن المسجد بضع سنين ما كنا نقرأ المسجد بضع سنين كنا نبيت في المسجد كنا ننام في المسجد ونجلس في المسجد ليس هجرا لأهلينا أو إعراضا عنهم ولكن حبا للعلم بعد رضا الأهل بذلك وبحثا عن ذلك كنا نبيت في المسجد جالس العلماء نخالطهم نسافر معهم نعتبر معهم نحج معهم وكانت القراءة مستمرة على مدار 24 ساعة يعني ما كنا ندع القراءة ولا المطالعة إلا في وقت النوم فقط ما كان عندنا مثل الآن الشباب نسأل علينا ذلك والله بالأمس معزومي في الصراحة والآخر قلنا عنه وقلنا والله في كيشتار وجاء الربيع الطيب وكذا ما كنا نعرف هذا أصلا هذا ما كنا نعرفه أصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته شاكر رحمه تعالى يقول سهلي لتنقيح العلوم على الذري من وصل غانية وطيب عناقي صرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أبراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. ثم في احترام كان لأهل العلم، أنا شيخ قد يخطي وتدرك الخطأ من لفظ الشيخ، وما كان الإنسان يعني يحاول أن يظهر علمه أمامه أو يستعلي عليه ونحو ذلك. الاحترام كان أكبر يعني ما يدور في خيال الكثير. أنا أفرح الطالب أن الشيخ يخطي حتى يقول لأصحابه أخطأ حتى يثنى عليه بذلك، ولذلك حرم الكثير. يعني كان طبقة يكون تعلم معه إذا خرج مجموعات كبيرة، أما الآن تمر السنون والأعوام لا أسمع لأحد ذكرا أو تخرجا أو علما راسخا، لأن هناك فرق بين العلم والشهرة. لسه قد يبرز ويجتهد بسبب المحاضرات أو بسبب البلاغة والفصاحة، لكن هل عنده رسوخ، هل عنده تفصيل؟ هذا يكاد يعدم إلا بما ندر من فئة خاصة من الناس. كثيرا ما أحدثكم عن حديث الذي قتل 99 نفسا قتلون على علم أهل الأرض، فدلوا على أشهر أهل الأرض لكنه أشهر أهل الأرض. فقال لي سوى قال لا ما ليس كذا سوى، كما يسوى ما نكمل بك المئة، فكمل بها المئة جاهل ولا يفهم، هذا داعي لبقاء على وجه الأرض. ولا يعني هذا أنه يعني يجوز أو قتل، لا كلا، لكن قصدي يعني من باب أنه إذا كمل أو توبة أكمل بها المئة. فذهب إلى رجل لم يكن له ذاك الصيد كما كان لهذا، قال هل لي توبة؟ قال ما منعكم من التوبة وما الذي يحول بينكم وبين التوبة؟ هذا العالم